يقول هذا السائل: هل يجوز الاستدلال بحديث دع ما لا يريبك في الأمور الدنيوية؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان مأمورا به في الأمور الدينية فمن باب أولى أن يستعمله العبد في الأمور الدنيوية، لأن الأمور الدينية تعلقها أصلا بالله سبحانه وتعالى وهو في معاملته الخلق غفور رحيم. وأما الأمور الدنيوية فالمعاملة فيها مع الناس، والأصل فيهم المزاحمة والمشحة بحقوقهم، فاستعمال هذا في ترك العبد ما لا يريبه إلى ما في ترك العبد ما يريبه إلى ما لا يريبه في المعاملة معهم أو لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.